قوله عن نافع هو نافع أبو عبد الله مولى بن عمر. وهذا الحديث قد أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب مجابي الدعوة من طريق عبد الله بن محمد به. وإسناده ساقط، فإن محمد بن زياد هو اليشكري الطحان أحد الكذابين، وقد حكم بعض أهل العلم على هذا الحديث بالوضع. ومن مارس صناعة الحديث عرف أن مثل هذه الألفاظ في الدعاء اللهم رب الأرواح الثانية والأجساد البانية إلى آخره ليس عليها نور النبوة، والتعليل لألفاظ الأحاديث بعدم وجود نور النبوة عليها ليس لكل أحد، وإنما لمن طالت ممارسته للحديث، ولا ينبغي أن يعبر الإنسان بها إلا فيما سبقه أحد الراسخين ممن حكم على حديث بالوضع، إلا أن تثبت قدره مع كبر سنه وطول ممارسته. نعم. أخبرنا أبو قاسم فتما جمع سلمي هذه التفاق، قال حسن ناصي قال أنبانا أبو عمر بن أبي قال أنبانا الحسين قال أنبانا أبو عمر بن الخير قال أنبانا حسين بن إسماعيل بن حارث قال حدثنا محمد بن أبي مدعون قال حدثنا عمرو بن يونس قال حدثنا عيسى بن عمرو بن حفص بن قراء قصة عن أبي قال حدثنا أبو بكر بن الزهراء عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله على ولد النعمة من أهل ومال ورد فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فيرى فيها فيه آبة دون الوضع كأن لم يستقدر نعمة. هذا الحديث قد أخرجه الطبراني في الأوسط والصغير، وإسناده ضعيف، فإن عبد الملك بن زرارة ضعيف الحديث. وروى له الطبراني في المعجم الكبير شاهدا من حديث عقبة بن عامر، وإسناده ضعيف جدا، ويغني عنه قول الله عز وجل ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقد ثبت عن عروة بن الزبير عند أبي نعيم الأصبهاني في كتاب الحلية والبيهقي في شعب الإيمان أنه كان إذا دخل حائطه يعني بستانه قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وذكر السخاوي كما نقله عنه المناوي في الفيض القدير أن هذا مما جرب لدفع العين فنفع. وروي أن هذا الذكر ما شاء الله لا قوة إلا بالله يقال عند رؤية انقضاض الكوكب، فإذا رأى الإنسان كوكبا قد انقضى وشهابا قد ألقي قال هذا الذكر، كما رواه الطبراني في الأوسط من حديث ابن مسعود، وذكره بعض المصنفين في الأذكار، إلا أن إسناده ضعيف جدا ولا يثبت قول شيء عند رؤية انقضاض الكوكب، لكن لو سبح الإنسان تعظيما لآيات الله كان ذلك سائغا، كما ثبت عن بعض السلف التسبيح عند الرعد والبرق، فهذا من جنس الآيات المعظمة. قال قوله سمعت وهيبا، هو وهيب بن الورد المكي، وهذا الأثر قد أخرجه أبو نعيم الأصبهاني وفي كتاب الحلية ومن طريق المصنف وفي إسناده مجاهيل، وروي مرفوعا من حديث ابن مسعود عند البيهقي في الدعوات، وحكم عليه ابن الجوزي بالوضع فأورده في كتاب الموضوعات، وجاء نحوه عن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها من كلامها عند الطبراني في المعجم الكبير، ولا يصح إسناده. وقوله أسألك بمعاقد العز من عرشك، كره الدعاء به جماعة من أهل العلم كأبي حنيفة الكوفي وصاحبه محمد بن الحسن الشيباني، وجوزه أبو يوسف الأنصاري، كما ذكره القدوري وغيره من الحنفية. والصحيح أن إطلاق الحكم بالجواز والمنع معلق بمعنى هذه الجملة، ومجموع ما ذكر في معناها ثلاثة أشياء: الأول أن المراد بذلك هو الرب سبحانه وتعالى، فهو محل العز من العرش، وهذا قول أبو يوسف وهذا قول أبي يوسف الأنصاري. والثاني أن معناها الخصال التي أوجبت العز للعرش، وهي خصال الرب سبحانه وتعالى، أي صفاته. والثالث أن معناها مواضع عقاب وربط العز من العرش. وذكر القولان الأخيران جماعة منهم ابن الأثير في النهاية والزبيدي في تاج العرش. وحينئذ إن كان الدعاء به على المعنى الأول والثاني فهو جائز، أما على المعنى الثالث فإنه ممنوع، لأن موضع انعقاد العز من العرش يكون مخلوقا حينئذ. وقوله ومنتهى الرحمة من كتابك، معنى هذه الجملة باعتبار معنى الكتاب، فلها معنيان اثنان. الأول غاية الرحمة التي يوصل إليها بالهداية من الكتاب الشرعي، وهي الاستقامة على الإسلام. والثاني غاية الرحمة التي يوصل إليها من الكتاب القدري، وهي دخول الجنة. وقوله واسمك الأعظم تقدم بيان معناه، وقوله وجدك الأعلى يعني غناك الذي بلغ الغاية والعلوم. وقوله في آخره وكان يقال لا تعلموا هذا الدعاء سؤالكم فيتعاونوا على معصية الله عز وجل، تقدم نكارة مثل هذه الجملة، لأن العبد يستجاب له ما لم يدعو بإثم يعني بمعصية ولا قطيعة رحمه. قوله عن الأعمش هو سليمان بن مكران الأعمش، وإسناد هذا الحديث ضعيف جدا، فإن محمد بن الأشعث لا يعرف، وقد تفرد بهذا الحديث عن الأعمش، ومن هنا حكم الذهبي في ميزان الاعتدال على حديثه بكونه منكرا. وروي هذا الحديث من طرق أخرى عن علي بن أبي طالب لا يثبت منها شيء. وقوله مثل ذنوب القرى يعني ذنوب أهلها، قوله سمعت ثابتا هو ثابت بن أسلم البناني، ورجال هذا الحديث ثقات، وهو مخرج في الصحيحين من طرق أخرى عن أنس، وقد تكلم أهل العلم رحمهم الله تعالى سلفا وخلفا في حسن الدنيا والآخرة فأكثر، والأظهر أن حسنة الدنيا اسم جامع لكل ما تحسن به حال العبد في الدنيا، وحسنة الآخرة اسم جامع لكل ما تحسن به حال العبد في الآخرة، فمثلا الزوجة الحسناء والدار الواسعة والمركب الفارح من حسنة الدنيا، ودخول الجنة ورؤية الله والشرب من الكوثر من حسنة الآخرة. في جواب الدعاء أخبرت يا خديجة بنت أحمد بن حسن بن عبد الكريم النهرواني، وقال أخبرت أن بعد الوقت ذات سيدنا أحمد بن محمد بن طلحة بن علي، قال أخبرنا حسين أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد بن قال أخبرنا أبو كلامة عن رأس بن جرير قال حدثنا ناصر بن شيبان عن أبي عمر بن أبي عمر عن عائشة رضي الله عنها قال كان أحد الدعاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجواب من الدعاء. قوله أنبأنا أبو قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي، وهذا الحديث قد أخرجه أبو داود من حديث الأسود بن شيبان به، وزاد ويدع ما سوى ذلك، وإسناده صحيح، وفيه بيان فضل الجوامع من الدعاء لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لها. والكلم الجامع كما فسره الزهري هو اللفظ القليل ذو المعاني الكثيرة، وهذا وصف أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، وفي تفسيره وقفة. فإن قول الراوي بلغني عن فلان كذا وكذا مشعر بأنه لم يسمعه منه، وفي إسناده من لم يعرف، والدعاء بالعافية قد ورد في أحاديث صحيحة عدة. قوله حدثنا أبو مالك الأشجعي هو سعد بن طارق الأشجعي. قوله حدثنا عبد الواحد هو عبد الواحد بن زياد العبدي. قوله أنبأنا مسدد هو مسدد بن مسرقة الأسدي. قوله أنبأنا الشافعي هو محمد بن عبد الله الشافعي. قوله أخبار الحمامي هو علي بن أحمد الحمامي. وإسناد هذا الحديث صحيح، وقد أخرجه مسلم من حديث عبد الواحد بن زياد، وفيه الإعلام بأن الدعاء بقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني من جوامع الدعاء التي كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، لتصريحه بذلك إذ قال: هؤلاء جمعنا خير الدنيا والآخرة. واختصاص هؤلاء الدعوات بتعليمهن من أسلم مؤذن بأهميتهن في حق العبد في زيادة إيمانه وتثبيت يقينه، فهن من الدعوات اللواتي ينبغي أن يرضى بهن المرء ويكثر منهن. قيل اسمه الحارث بن عبيد. قوله عن ابي مرزوق مشهور بكنيته. وهذا الحديث قد اخرجه ابو داود وابن ماجه من حديث ابي العنبس، واختلف عليه على أوجه عدة، أصحها أنه من حديث أبي العدبس عن أبي غالب عن أبي أمامة، وهو حديث ضعيف ولا يثبت في النهي عن القيام للقادم حديث، وإنما يثبت النهي عن القيام عليه، فهو الوارد في صحيح مسلم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من فعل فارس، فكأن بعض الرواة غلط فجعله متعلقا بالقيام للقادم. وهؤلاء الدعوات اللواتي وصفنا بجمع الخير كنا كذلك وإن لم تصح الرواية بهن. قوله عن أبي مجلس هو لاحق بن حميد السدوسي. قوله حدثنا المعتمر هو المعتمر بن سليمان التيمي. وهذا الحديث قد أخرجه أحمد في مسنده من حديث أبي مجلس، وإسناده ضعيف لانقطاع. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي موسى الأشعري موقوفا من كلامه، والوقف أصح وأشبه. قوله عن عامر هو عامر بن شراحيل الشعبي. قوله حدثنا المغيرة هو المغيرة بن مقسم الضبي. وهذا الحديث حديث صحيح مخرج في الصحيحين من حديث المغيرة رضي الله عنه. وقوله يقول بعد الصلاة، هل المراد بها المكتوبة أم تعم النافلة أيضا؟ قولان لأهل العلم، أصحهما أن هذا الذكر مختص بالمكتوبة كما وقع التصريح به في بعض طرق الحديث، فلا يشرع للعبد الإتيان به بعد غيرها. ولم يثبت أن شيئا من النوافل يعقب بذكر إلا الوتر، فإن العبد يقول عقبه سبحان الملك القدوس ثلاثا، يرفع يمد صوته بالثالثة، وما عدا ذلك من النوافل فلم يثبت فيه شيء والمعروف أن هذا الذكر إنما يكون بعد المكتوبة فقط. أخبرنا قضية بن أحمد بن حسن بن أبي كريم الأرماني قالت أنبانا أبو عبد الله بن طلحة الأهلي قال حدثنا جدي محمد بن طلحة بن محمد بن عثمان الأهلي قال حدثنا أحمد بن عزة قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عمرو بن داود الدار الخصوص والإمام المسعيد بن السيسي قال حدثنا محمد بن حميد بن حمص الخمسي قال حدثنا محمد بن زياد بن حدثنا محمد بن زياد عن ابي محمد الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبرا في صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. هذا الحديث أخرجه النسائي في الكبرى والطبراني في المعجم الكبير من حديث محمد بن حمير وإسناده حسن. وآية الكرسي هي الآية الملقبة بهذا من سورة البقرة، لقبت بذلك تعظيما لذكر كرسي الرب سبحانه وتعالى فيها، وهو موضع القدمين كما تقدم. وقوله دبر كل صلاة، دبر الصلاة نوعان، الأول آخرها المتصل بها قبل السلام، وثانيها تابعها المنفصل عنها بعد السلام. فإن الأحاديث جاء بإطلاق هذا اللفظ دبر الصلاة على المعنيين جميعا، وتعيين محل الذكر منهما يرجع فيه إلى القرائن التي تحف بالنص، وقراءة آية الكرسي مما يقرأ بعد الصلاة، فالمراد بدبر الصلاة هنا دبرها التابع لها المنفصل عنها، لأن القرآن لا يقرأ حال الجلوس، والمرء قبل سلامه يكون جالسا. قال أبو عامر عمر بن سليمان المسلم قال أخبرنا محمد بن حسن بن أحمد البغدادي المتوفي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن جواد الطوفاني قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الأبطال بن عيسى الجنداري قال حدثنا محمد بن جواد الأنوار حدثنا أبو عاصم قال حدثنا حيوث بن شريح عن عقبة بن مسلم عن ابي عبد الرحمن فقلنا لسناتي عن معاذ بن جبل قال بقي النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ بيده فقال يا معاذ اني احبك قلت يا رسول الله وانا احبك قال فلا اوصيك بكلمات تقولهن في ذكر كل صلاه يا رب اني احبك وشكرك واحسن عبادتك. قوله عن السنابح هو عبد الرحمن بن عسيله السنابح، قوله عن أبي عبد الرحمن هو عبد الله بن يزيد الحبري المعافري، قوله حدثنا أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد النبيل. وهذا الحديث قد أخرجه أبو داود والنسائي من حديث حيوة بن شريح به، وإسناده صحيح. وقول هؤلاء الكلمات يكون في دبر الصلاة، والصحيح من قولين أهل العلم أن المراد بالدبر هنا ما كان متصلا بها غير منفصل عنها قبل السلام. والدليل على هذا الترجيح النظر في قاعدة الشريعة في أركان الصلاة، فإنما قبل السلام يختص بالطلب والدعاء، وما بعد السلام يختص بالذكر والثناء، وهذا الذكر متضمن للطلب والدعاء. صحيح أنه يقال قبل السلام من الصلاة في أصح قولي أهل العلم رحمه الله تعالى. قال أما ما سألتم عليه من قال أما أحمد بن جعفر حدثنا ابي قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا زهير عن يزيد بن جيش عن قال في مدينه عن عبد الرحمن بن عاش ان بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليه الى ثلاثات وهو خير الناس تسفر وجهها مشرق الوجه فقلنا يا ابي نواره انها واحده من صعب عليك الجميع فبعد الحديث أقرأ من نسختي بعدين تستدركون أنتم ونعلق عليه رقم 82 قال المصنف رحمه الله أخبرنا محمد بن عبد الباق بن أحمد بن سلمان قال أنبأنا أبو الحسن علي بن الحسين بن أيوب البزار قال أخبرنا الحسن بن أحمد بن إبراهيم قال أنبأنا أبو محمد جعفر بن محمد بن نصير الخلدي الحواص قال أنبأنا قاسم بن محمد قال حدثنا إبراهيم بن حسن التغلبي قال حدثنا سعيد بن راشد عن أبي إسحاق عن البراء يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. قوله عن أبي إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني أبو إسحاق السبيعي وإسناد هذا الحديث ضعيف جدا ففيه جملة من المجاهيل والمحفوظ في هذا الباب حديث ابن مسعود في صحيح مسلم الدعاء بهؤلاء الدعوات من غير تقييد ذلك بالصلاة فهي من الدعاء العام. قال عبد الله بن محمد بن احمد بن نصر قال انبانا عبد القادر بن محمد بن يوسف قال انبانا الحسن بن علي بن مولد قال انبانا احمد بن جعفر بن حمزه بن مالك الخطيب قال حدثنا عبد الله بن محمد بن حنبل قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا زهير عن يزيد بن زيد عن قاسم بن مولد عن عبد الرحمن بن عائش عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليه إلى درجات وهو طيب الناس مسفر وجهه مشرق الوجه فقلنا يا نبي الله إن العرب طيب الناس مسفر وجهه مشرق الوجه قال وما يجمع لي وقل أن أمر ربي عز وجل بأحسن صورة وذكر حديثه وقال يا محمد إذا صليت فقل اللهم إني أسألك الطيبات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تتوب عليه وإذا أردت فتنة الناس فتوفني غير مفتون. قوله حدثنا زهير هو زهير بن محمد التميمي قوله حدثنا أبو عامر هو عبد الملك بن عمرو القيسي أبو عامر العقدي وهذا الحديث قد أخرجه أحمد في المسند من طريقة المصنف ولا يصح بهذا الإسناد واللفظ وإنما يصح في هذا الباب ما أخرجه الترمذي من حديث عبد الرحمن بن عائش عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه فذكر نحوه وذكر هؤلاء الدعوات من غير تقييدهن بالصلاة فهن من الدعوات التي يدعى بها في الأحوال عامة ولا تختص بوقت الصلاة. أخبرنا عبد الحسين بن يوسف قال أنبأنا حمدي المقارن عبد الرحمن قال أخبرنا الحسن قال أنبأنا عبد القار حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا يزيد بن عمر قال أنبأنا أبو مسعود بن جريج عن أبي عامر بن الشكير عن الحمدوني عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يأوي إلى فراشه فيقرأ سورة من كتاب الله عز وجل إلا بعد الله به ملكا يحفظه من كل شيء يؤذيه حتى يهم فمتى هذا قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم هذا آت ندعو بإذن صلاتنا وقال بدبر صلاتنا اللهم إني أسألك الثبات في مالي وأسألك عزيمة الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك من أرسلني من قوله عن الحنظلي لم أقف على تعيين هذا الراوي، قوله أنبأنا أبو مسعود الجريري هو سعيد بن إياس، وهذا الحديث قد أخرجه الترمذي من حديث سفيان الثوري به، من حديث سفيان الثوري عن الجريري به، ولا يصح. والمحفوظ في هذا الباب عن شداد رضي الله عنه ما أخرجه أحمد صححه ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنز الناس الدنانير والدراهم فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، إلى آخر الحديث، وهو حديث مروي من طرق قوي بعضها بعضا، وسبق قراءة الشرح لرجب رحمه الله تعالى عليه، وهو من الأدعية العامة التي لا تختص بوقت الصلاة. أخبرنا أبو القاسم يحيى بن ثابت بن ثابت بن إبراهيم فقال: قال أنبأنا بقال أنبأنا وعلى محمد بن علي بن يعقوب الواسطي قال أنبأنا محمد بن إبراهيم محمد بن عبد الله بن خالد بن مختلف وزيد بن عوف بن السقاء قال أنبأنا أبو خليفة بن فضل بن عقبة بن معين قال أنبأنا مسدد عن أبي سعيد عن هشام بن عروة قال: حدثني رجل من أصحاب بن سبيعة بن زويد كان إذا سلم من الصلاة أو في الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له وجوه وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ما نعبد إلا إياه له الفضل والنعماء والثناء الحسن الجميل لا إله إلا الله مخلصا له الدين والكلام ذكره وذكر أن رسول الله ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في دخول الصلاة. قوله أنبأنا، قوله حدثني رجل من أصحاب الزبير، هو أبو الزبير محمد بن مسلم المكي كما وقع التصريح به في صحيح مسلم. قوله أنبأنا مسدد، هو مسدد بن مسرفل الأسدي، وهذا الحديث حديث صحيح قد أخرجه مسلم في صحيحه من رواية هشام بن عروة عن أبي الزبير المكي عن عبد الله بن الزبير، لكن قوله في الجميل لعلها مدرجة على وجه التفسير، فلا يعرف هذا اللفظ في الروايات الصحيحة، وإنما فيها له الفضل والنعماء والثناء الحسن، فكأن الجميل تفسير مدرج، وهذا الذكر مما يقال في دبر الصلاة التابع لها المنفصل عنها، لكونه ذكرا وثناء، والقاعدة أن ما كان طلبا ودعاء كان قبل السلام، وما كان ذكرا وثناء كان بعد السلام. ويختص قوله بالصلاة المكتوبة دون النوافل كما جاء التصريح بهذا القيد في بعض طرق الحديث. أخبرنا عبد الله بن محمد بن أحمد بن قال أنبأنا أبو خالد بن محمد بن يوسف قال أنبأنا أبو خالد بن مالك قال أنبأنا عبد الله قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العزيز بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن قبر بن مالك عن جابر بن عبد الله بن أبي رافع قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت وما أخفيت وما أعلنت به إني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. قوله الماجشون هو يعقوب بن أبي سلمة الماجشون، قوله عن الأعرج هو عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج، حدثنا أبو سعيد هو مولى بني هاشم، وهذا الحديث قد أخرجه أحمد في مسنده ومن طريقه المصنف ورجاله ثقات، إلا أن هذه الرواية غلط، والمحفوظ من هذا الوجه في صحيح مسلم قوله بين التشهد والتسليم، فيكون هذا الدعاء من الأدعية التي تقال عقب التشهد وقبل التسليم. أما رواية كان إذا سلم من الصادقات فإنها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر التقرير في المجلس الثاني على كتاب الترغيب في الدعاء للحاكم عبد الغني المخلصي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وأكرر التنبيه للإخوان أن من أراد يذكر شيئا من الكتب المقترحة أو الآراء المتعلقة ببرنامج الدرس الواحد الخامس فإنه يقيده بهذه الورقة، ومن سبق أن أخذ هذه الورقة فليأتي بها بعد درس العشاء، نسأل الله عز وجل أن يعانك وتوفيق الجميع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. قوله حدثنا مسدد هو مسدد بن مثاقل الأسدي. قوله أنبأنا الحمامي هو علي بن أحمد الحمامي. وهذا الحديث قد أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه من حديث مالك بن مغول به، وقد اختلف في إسناد الحديث على أوجه من عدة، وصحها أنه من حديث علي بن الأدرح مرسلا كما رجحه أبو حاتم الرازي رحمه الله. فالصواب في هذا الحديث أنه ضعيف مرفوعا، فلا يعرف إلا مرسلا عن علي بن الأدرح، أما روايته من حديث بريدة فغلط. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لقد سألت بسم الله الأعظم إشارة إلى الجملة المتقدمة في دعائه، اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد، إلى آخر ما ورد. والأحاديث الواردة في هذا الباب مع ما ذكر من الآثار عن السلف فيها نظر رواية ودراية، وقد اختلف أهل العلم في تعيير اسم الله عز وجل الأعظم على أقوال، صحها أن هذا الوصف وصف يشمل أسماء الله عز وجل جميعا، كما أن الحسنى وصف يشملها جميعا، فكذلك التعظيم وصف يشملها جميعا. وهذا هو اختيار شيخ شيوخنا ابن سعدي في مجموع الفوائد وشيخنا ابن باز رحمهما الله، وهو الأصح دليلا والأقوم تعليلا. وإنما يقع تعظيم اسم دون اسم في حق الداعي باعتبار حاله أو باعتبار اقتران ذلك الاسم بدعائه. من اللي معنى الثاني الطبع الثاني؟ جد المعالج المعافج يراجع هذا العلة المعان أبو المثنى العلل، هذا هو المعروف، لكن قد يكون جد المثنى فيرجى إليه. فكم الله أخبرنا أبو القاسم يحيى المزامي سيدي قال أخبرنا قال أخبرنا أبو العلاء محمد بن علي بن أبو الواسطي قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن السقر قال أخبرنا أبو خليفة البطل بن الخطاب بن الجمعة قال حدثنا مسدد مع عبد الله بن محمد بن زهاد فقال حدثني رجل عن سليمان بن قريش بن أبي قال قلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى علي رجل يقرأ كتب فأصلته فقال يا ويلا فقال يا أبو حميدة فقلت لك ذلك فقال أقرأ القرآن قلت الله ورسوله أعلم ثلاث مرات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوه في ذنبه قلت ثلاث مرات ثم أتى على رجل يدعو له اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن الصمد الذي لم تلد ولم يولد ولم يكن لك كفوا أحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله عز وجل باسمه الذي إذا دعي به استجاب. قوله عن عبد الوارث هو عبد الوارث بن سعيد العنبري. قوله حدثنا مسدد هو مسدد بن مصاحب الأسدي. وهذا الحديث قد تقدم تخريجه فيما سلف، وذكرنا أن روايته من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه غلط، وأن الصواب أنه مرسل من حديث علي بن الأزرع، وما فيه من الفقه قد تقدم بيانه. أخبرنا أبو القاسم بن تقايد والحسن في ذاته النقاق قال أنبأنا أبو خالد بركة بن أحمد الواسطي قال أنبأنا أبو القاسم عبد الفتح بن محمد بن عبد الله بن شرع قال أنبأنا أبو الحسن أحمد بن إسحاق بن خالد الحيبي قال أنبأنا أبو عبد الله محمد بن أيوب بن يحيى بن تدريس البجلي قال أنبأنا أبو خالد قال حدثنا أبو بكر عن أبي آدم عن جابر بن زيد قال اسم الله تعالى قوله هو عز وجل ألم تروا أنه لبيت رقيق في القرآن قبل الأشكال فيها. قوله حدثنا أبو بكر هو محمد بن سليم الراسبي، وهذا الأثر قد أخرجه ابن أبي شيبة المصنف وابن جرير في تفسيره، وإسناده حسن. وما تضمنه من أن الاسم الأعظم هو الله هو قول أكثر أهل العلم، إلا أن الصحيح خلافه كما سلف. وقوله ألم تروا أنه يبدأ به في القرآن يعني بالبسملة في حق القارئ، فإنه يقول بسم الله الرحمن الرحيم إذا أراد أن يقرأ، فيتقدم هذا الاسم على جميع الأسماء. أخبرنا أبو حفاش أحمد بن المبارك بن سهل بن سهل بن المبارك قال أنبأنا أبو المعالي لا يدركم ذلك بن إبراهيم البحار قال أنبأنا أبو منصور محمد بن محمد بن عثمان السواق قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمزة أن القاضي بن قال أنبأنا أبو مسلم بن إبراهيم بن عبد الله الكندي قال أنبأنا أبو عاصم بن نبي محمد قال عندنا تحاص من النبي الضحاة وحدنا بلا إلا رجال قال أكبر عشر المحمشة بنا نسمع في يزيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله أعظم في هذه السورتين الإسلام من الله لا إله إلا هو وإلهكم وقوله وإلهكم إله واحد. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وإسناده لا بأس به، وله شاهد عن أبي أمامة عند ابن ماجه. والمراد بالاسم الأعظم الكائن في هاتين السورتين هو الحي القيوم كما جاء التصريح به في رواية ابن ماجه، وهذا أحد الأقوال عن أهل العلم، والصواب ما سلف ذكره في تعيين الاسم الأعظم. وهذا الحديث قد أخرجه أبو داود والنسائي من حديث خالد بن خليفة به، وإسناده حسن. وتقدم تحقيق معنى الاسم الأعظم، وإنما وقع في هذا الحديث من المناسبة بين الأسماء والدعاء ما أوجب أن يكون هذا الاسم عظيما في حق السائل الذي دعا. في دعاء الحاجة أخبرنا كلهم المجال المبارك محمد بن معمر إلى كراهته، وقال أنبانا بن حسن علي بن محمد بن عباد، قال أنبانا النبي، قال أنبانا بن قال حدثنا أبو محمد بن أحمد محمد بن أحمد بن يزيد الرياحي، قال حدثنا إبراهيم بن سليمان أبو إسماعيل الوفي عن سعيد بن معروف عن علي بن قيس عن أبي الدرداء عن عبد الله بن عبد بن عاص رضي الله عنه قال: من كانت له يوم أن عز وجل حاجة فليصم منها الدعاء، وقديس والجمعة فإذا كان يوم الجمعة تفرق على الجمعة فتصدق رجلك أن يتولى إذا صلى الجمعة قال: اللهم إني أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو عالم غيب الشهادة، الرحمن الرحيم أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، الذي لا تعرفه السماوات والأرض، وأسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو الذي أعطى وجهه وخشعت أبصاره وذلت له قلوبه فشهدي أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وأن تغطي لحاجتي ولي كذا وكذا، فإنه مستجاب لهم إن شاء الله. وكان يقال لا تعلم هذا الدعاء سبحانه لا يدعوني على ما تنى وطبيعة رحمه. قوله عن أبي الدرداء هو أوس بن عبد الله الرضعي، وهذا الحديث من كلام عبد الله بن عمرو قد أخرجه الضياء المقدسي في كتاب العدة للكرب والشدة بهذا الإسناد، وإسناده ضعيف جدا، فإن سعيد بن معروف لا تقوم به حجة كما قال الأزدي، وقوله آخر الحديث وكان يقال لا تعلموا هذا الدعاء سفهاءكم لا يدعون به على مهتم أو قطيعة رحم منكر، لأن دعوة المسلم مستجابة ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فعلم أن منع السفهاء لأجل هذا المقصد غير متحقق أصلا، كما ثبتت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو دعا العبد بإثم أو قطيعة رحم لم تكن دعوته مستجابة. أخبرنا أبو المعالي أحمد بن عبد القدير محمد بن حنيفة قال أنبأنا أبو قاسم محمد بن حسن بن أحمد الباقلاني قال أنبأنا أبو عبد الله أحمد الباقلاني الحسيني بن إسماعيل المحامي قال أنبأنا أبو بكر الشافعي قال حدثنا مسلم السهل بن أبو عمران قال حدثنا عبد الله بن قبيل قال حدثنا شاهد بن أبو وقال عن عبد الله بن أبي أوفى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان الدور حاجة الله تبارك وتعالى قلت أحد من بني آدم فليتوضأ فليرسل الوقوع ثم فليرسل الوقوع ثم ليصلي ركعتين ثم يكفيها الله عز وجل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل لا إله إلا الله العلي الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك بذات رحمتك وعزائم مغفرتك والرحمة من كل بر والسلامة من كل ذنب لا تدعني لما إلا فقدت ولا حمل إلا فقدته ولا حاجة إلى العلم إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. قوله حدثنا فائد أبو وقاص هو فائد بن عبد الرحمن الكوفي. قوله أنبأنا أبو بكر الشافعي هو عبد الله بن محمد الشافعي. وهذا الحديث قد أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث فائد أبي الوقاص به، وإسناده ضعيف جدا، فإن فائدا متروك الحديث. وله شاهد عن أنس عند الطبراني في كتاب الدعاء وإسناده ضعيف جدا كذلك. وقد روي عند ابن أبي شيبة في كتاب المصنف أن ابن مسعود كان إذا صلى دعا اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك إلى آخره، وإسناد ضعيف وهو الأشبه في هذا الباب. أما الأحاديث المرفوعة فإن أسانيدها واهية. وقوله موجبات رحمتك يعني أسبابها، وقوله وعزائم مغفرتك يعني مؤكداتها، وقوله والغنيمة من كل بر يعني الربح من الطاعات، وقوله والسلامة من كل ذنب فيه صحة طلب العصمة من الذنوب. كما ذكره العراقي رحمه الله وهو أصح قولي أهل العلم. أخبرتنا مجلسة بنت محمد بن أبي بنت الزاد بن بغداد قالت أنبأنا بصواب سجرار محمد بن علي الزيدي قال أنبأنا بالحسين بن بشرى قال أنبأنا بالحسين بن صفوان قال أنبأنا بن الدنيا قال حدثني عيسى بن عبد الله الدويني قال أخبرني صهيب بن زياد بن أسد عن موسى بن غردان الكبير وليس بصاحب التفسير عن الحسن عن أنس قال كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار ابن أبا نعلم. وجدت مضبوط كده؟ كذلك من ذكره لم يضبط بين ظن أبو أبا معلقة يقنع أبا معلقة وكان نجرا يزجر بما إنه وبغيره يضرب به ثلاثا وكان ناسكا ولم فخرج طرفا فلقي ويصوم مرة في السلاح فقال وأما معك فإن يقاتلك قال ما تريد إلا دمي شأنك بالماء قال أما معك لي وأشكره إلا دمك قال أما إذا أما إلى بيت فذرني وصلي أربع ركعات أما إذا بيت فذرني وصلي أربع ركعات فقال صل ما دمك فتوضأ ثم صلى أربع ركعات فكان من دعائي في هذه الشجرة من قال يا رب يا العرش المجيد يا سعادة بما يريد أسألك بعزك الذي لا يعظم وملكك الذي لا يضر وبنورك الذي منع أركان عرشك أن تكفي لي سفاهة المسك يا مريد أرضني يا مريد أرضني ثلاث مرات قعدا لهذا ثلاث مرات فإذا هو بفارس فلا قوت بيده حول سرعة العهاب بين رجلي فرسي فلما رسوا فيه الإصرار بلده ووضعنا وطفة له ثم أقبل إليه فقال لهم كما علمنا فليكفرون بك ولا قال الله بك اليوم قال إن لكم من السماء واضعة دعوت الله بدعائك لهم وإذا سمعت لأبواب السماء فأعطاه ثم دعوت بدعائك الثاني فسمعت يا السماء مجدا ثم دعوت بدعائك الثالث فقيل لي دعاؤكم فسالت الله تعالى ليوفي لي مثله قال لست اعلم انه مثل الله صلى اربع ركعات ودعا بها الدعاء استجيب له مكروبا كان او غير مكروبا قوله عن الحسن هو الحسن بن ابي الحسن البصري قوله عن الكلب لم يأتي التصريح به لكنه غير صاحب التفسير المذكور وهو محمد بن السائب الكلبي وهذه القصة قد أخرجها ابن أبي الدنيا في كتاب مجاب الدعاء وكتاب الهواتف وإسنادها ضعيف جدا وهذا الصحابي لا يعرف له ذكر إلا في هذا الخبر كما ذكره أبو موسى المديني في كتاب الصحابة وابن حجر في كتاب الإصابة وقوله يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني فيه دعاء الله سبحانه وتعالى بما يخبر به عنه والخبر عن الله عز وجل شيء زائد عن الاسم والصفة كقولك شيء وموجود وذات ومغيث فإن هذه أخبار عن الله سبحانه وتعالى وسبق بيان جوازها للحاجة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية لكن هل يدعى الله سبحانه وتعالى بما أخبر عنه فيقال يا ذات يا موجود يا شيء يا مغيث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى لا يدعى إلا بأسماء الحسنى وصفاته العليا فقولك يا حي يا قيوم هذا دعاء للرب سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وقولك اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك دعاء لله سبحانه وتعالى بصفاته العليا وإذا كان دعاء الصفة الواردة ممنوع بالاتفاق كما ذكر شيخ الإسلام كقول يا رحمة الله ويا يد الله ويا علم الله فإن منع الدعاء بالأخبار أولى من ذلك فلا يجوز فيما ينهر أن يدعو الإنسان ربه بشيء من الأخبار التي يخبر بها عنه، ولا يعرف شيء من ذلك مأثورا عن الصحابة والتابعين وتابعيهم، وإنما عرف عمن تأخر حتى من بعض الأئمة كأحمد بن حنبل رحمه الله، لكن الآخر أن الله سبحانه وتعالى لا يدعى بما يخبر به عنه. وعلى هذا فدعاء الداعي يا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت هذا من هذا الجنس، فإنه دعاء للرب سبحانه وتعالى بما يخبر به عنه وفي ذلك نظر. فإن قيل فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فقال: اللهم مجري السماء وهازم الأحزاب، فيكون هذا من جنس قول القائل يا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت. فما الجواب؟ بأن يقال إن ما ورد في هذا الحديث هو اسم من أسماء الله عز وجل، وهذا النوع من الأسماء اسمه الأسماء المضافة، وقد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى النصية، ومنه رب العالمين ومالك الملك ومالك يوم الدين، فإن هذه أسماء مضافة وليست أخبارا، وما ثبت في القرآن والسنة فهو إما اسم أو صفة لله سبحانه وتعالى، وإنما وقع الخبر في كلام من بعد القرون الثلاثة الأولى في الغالب الأعمى. نعم. قال أنا أبو محمد بن جبل جعفر بن تبصر النبي قال أنا أبو سفيان أبو بكر بن سفيان أبو يوسف يعقوب بن سفيان قال حدثنا عبد بن شبيب بن سعيد قال حدثنا أبي يعقوب بن قاسم عن أبي جعفر بن جلالة ومن أبي سهل بن حريث عن أبي بن جبل بن حريث أن رجلا كان يختلف الناس مع أهل الكعبة رحمه الله بمات فكان عثمان قوله أنبأنا ابن خيرون هو الحسن ابن قيرون. وهذا الحديث قد أخرجه أحمد في المسند من حديث أحمد بن شبيب بن سعيد به. وهذا الإسناد حسن، إلا أن الحديث بتمامه غير محفوظ، فرواية القصة لا تعرف إلا بهذا الإسناد، والمحفوظ الحديث المرفوع مختصرا. كما أخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه من حديث شعبة عن أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة عن سهل ابن عثمان بن حنين. وهذا إسناد صحيح، ولفظ الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، إني توجهت به إليك، إلى آخر الحديث. وهذا التوجه بالنبي صلى الله عليه وسلم يحتمل تقديرا اختلف فيه أهل العلم، فمن قائل إنه توجه إليه بذاته، ومن قائل إنه توجه إليه بجاهه، ومن قائل إنه توجه بدعائه. وأصح هذه التقديرات التالية لقوله في صدر هذا الحديث: إن شئت صبرت، وإن شئت دعوت لك، قال فادعو. فطلب الرجل من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، ثم توجه إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. هو عبد الملك بن محمد بن بشران، وإسناد هذا الحديث ضعيف جدا، فإن محمد بن زكريا الغلابي متروك، والحكم بن أسلم لم أعرف، وآخره عند الترمذي من حديث علي: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك، لكن إسناده ضعيف أيضا. نعم. هو عمرو بن عبد الله الهمداني أبو إسحاق السبيعي، وإسناد هذا الحديث ضعيف، ففيه مجاهيل، وقد رواه الترمذي من وجهين آخرين عن أنس، ولا يثبتان، والصواب في هذا الحديث أنه مرسل عن الحسن، ذكره أبو حاتم الرازي وأبو عيسى الترمذي، ولهذا المرسل شاهد من حديث عامر بن ربيعة عند أحمد بن مسند، وإسناده منقطع، وعسى أن يحسن باستماع المرسل مع حديث ربيعة المنقطع. وقوله أرضوا يعني إلزموا وأبشروا من قول يا ذا الجلال والإكرام، ومعنى ذو الجلال والإكرام يعني ذو العظمة والمكرمة، فهو العظيم سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته وأفعاله، وهو المكرم بأوليائه. هذا الأثر في إسناده من لم يعرف، فهو ضعيف، وقد رواه عبد الله ابن أحمد في زوائد كتاب الزهد لأبيه، فجعله من قول عمرو بن يونس، وروي هذا المعنى من دعاء يعقوب عن يحيى بن سالم عند ابن أبي الدنيا في كتاب الفرج. وكل هذه الآثار مما جرت عادة الأئمة الكبار في روايتها والتحديث بها، مع القطع بأنها منقطعات، فبين هؤلاء ويعقوب مفاوز تنقطع فيها آباط الإبل. وقوله يا ذا المعروف فيه الدعاء بالخبر، وتقدم بيان حكمه. وأنا أبو قاسم هبة مال بن حسن به كان يتقر، قال أما ما قصدي المثل قال أنبانا أبو قراء عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي الفارسي، قال أنبانا أبو عبد الله محمد بن مولى بن جري، قال أنبانا شعيب بن عبد الله حدثنا حسين بن علي عن فائدة عن ثور عن ثور عن ثور عن ثور عن ثور عن ثور عن ثور عن ثور عن جبريل عن مكان عن سعيد بن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتله وسيقتل ثلاث مرات يقتل به ان يرفع حتى يقرا. قوله عن مجاهد هو مجاهد بن جبر المكي. قوله عن زبيد هو زبيد بن الحارث اليامي. قوله عن زبيد هو زبير بن ابي ثابت الكوفي. قوله عن زائده هو زائده بن قدامه الثقفي. وهذا الحديث قد اخرجه مرفوعا الدارمي في مسند الفردوس واسناده ضعيف جدا. ورواه ابن ابي شيبه في كتاب المصنف من حديث ثويل عن مجاهد عن ابي سعيد موقوفا، واسناده ضعيف وهو اشبه. وسؤال الله عز وجل المغفره بالسجود مما يسوغ بلا خلاف، صحت فيه اخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الوعد الوارد في قوله لم يرفع حتى يغفر له لم يرد في شيء من الاخبار الصحاح. اخبرتنا نفيسة بنت محمد بن علي بن الزاد فقالت اخبرنا قرار محمد بن زينب قال انبانا حسين بن بشيران قال انبانا حسين بن صفار قال انبانا عبد الله بن محمد بن عبيد قال حدثنا عبد الله بن بكر. ترد عليك يعني ترد عليك من المره والنبوه تفرات ترد انما يعرف في المتاخرين اظنه تفرات تراجع. حدثنا ابو بشر بن اسماعيل عن الاوزاعي عن الاعداء بن عتبه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اني اسالك عباد تباشر في قلبي ويقينا حتى اعلم انه لا تمنعني ما قسمت لي واعطني انك ان شئت بما قسمت لي. قوله عن الاوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي أبو عمرو الشامي، وهذا الحديث قد أخرجه مهم الدنيا في كتاب اليقين، ومن طريقه رواه المصنف، وهو معضل، فإن العلاء بن عتبة لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولا روى عن أحد من الصحابة، فالذي يظهر أن روايته معضلة وله شاهد عند البزار من حديث ابن عمر وإسناده ضعيف جدا، فلا يثبت لفظ هذا الحديث. أما سؤال الله الإيمان واليقين والرضا والقناعة فهذا ثابت في غير هذا الحديث. ضربنا في سدقات فأخبرنا فأخبرنا أبو بشران قال أخبرنا فأخبرنا أبو بشران قال أخبرنا أبو بشران قال أخبرنا أبو بشران قال أخبرنا أبو بشران قال أخبرنا أبو بشران قال أخبرنا أبو بشران قال هذا الحديث قد أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب اليقين، وفي إسناده من لا يعرف، وروي مرفوعا من حديث عائشة عند الطبراني في الأوسط ولا يصح. فما ذكر فيه من الدعاء والوعد لا يثبت فيه شيء، وهو من الحديث عن يعني الكتب الإلهية المتقدمة. فأكرم الله عنه في منزله الذي نام فيه فأقام به الليل قال ابن عمر